بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الجمعة 11 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى سورة يونس. وقبل أن نبدأ شيخنا بقراءة سورة يونس، كانت هناك مسألة أمس يعني حصل فيها خلاف في مسألة من نزلت فيهم الذين تخلفوا. الشيخ عمار العسكري، شيخ، في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الشيخ عمار العسكري حفظه الله أرسل كلام الطبري هنا وجماعة، قال في قوله تعالى، تأذن لنا شيخ بقراءته؟ تفضل. قال الطبري في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، قال وقد اختلف أهل التأويل في المعني بهذه الآية والسبب الذي من أجله انزلت فيه، فقال بعضهم نزلت في 10 أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، منهم أبو لبابة، فربط 7 منهم أنفسهم إلى السواري عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم توبة منهم من ذنبهم. وقال آخرون بل كانوا 6 أحدهم أبو لبابة، وقال آخرون الذين ربطوا أنفسهم بالسواري كانوا 8، وقال آخرون كانوا 7، وقال آخرون بل عني بهذه الآية أبو لبابة خاصة، وذنبه الذي اعترف به فتيب عليه فيه ما كان من أمره في بني قريظة. قال وقال آخرون بل نزلت في أبي لبابة بسبب تخلفه عن تبوك، وقال بعضهم عني بهذه الآية الأعراب. قال أبو جعفر رحمه الله وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة. قال وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لأن الله جل ثناؤه قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم، ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة أو غير أبي لبابة وحده. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم بالاعتراف بذنوبهم جماعة، علم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست الواحد، فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة، وكان لا جماعة فعلت ذلك فيما نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك، صح ما قلنا في ذلك. وقلنا كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. انتهى مختصرا. هو يا شيخ الإشكال يعني الذي حصل أنه قيل أبو لبابة، وأبو لبابة يعني في ثابت في الصحيح أنه كان في غزوة قريظة هو الذي ربط نفسه في السارية عندما يعني قال في حكم سعد بن معاذ ليهود بني قريظة، لكن هنا العاش يعني الإمام الطبري يرجح أن أبا لبابة كان منهم، قال لإجماع الحجة في ذلك. نعم. أبو لبابة كان في بني قريظة، وكان يحكي الإجماع على هذا الطبري. لا، يحكي الإجماع على تبوك يا شيخ. يعني الآن السؤال شيخنا، هل أبو لبابة حصل منه أنه ربط نفسه مرتين، مرة في قريظة ومرة في تبوك؟ يعني هذا كأنه يبعد قليلا شيخنا. ذهب الصوت يا شيخ محمد، ماذا تقول؟ أقول شيخنا أحسن الله عليك، أبو لبابة إيه نعم يعني ثبت أنه ربط نفسه في غزوة تبوك في غزوة قريظة، والآن الإمام الطبري يقول أيضا في تبوك، فهل يعني يحصل أو يصح أن يقال أن أبا لبابة ربط نفسه مرتين، مرة في قريظة ومرة في تبوك؟ بس هو ربما تكون الآيات ليست في تبوك هذه، يعني هي إشارة إلى من حصل منهم مثل هذا الفعل في بني قريظة، في شأن بني قريظة، يعني لا يلزم أن يكون هذا الحدث في تبوك. بس شيخ سياق الآيات كأنه يعني في تبوك، لأنه قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، ثم ذكر ولئن سألتهم ليقولون، ثم ذكر وآخرون وبعدها وآخرون مرجون، يعني الثلاثة المخلفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أشيخ. نعم الله كان. يعني معروف أن بني حادثة أبي لبابة المشهور أنها في بني قريظة. أي نعم. سمي شيخ عندك الأخذيب المبارك تريد شيء؟ لا والله بدي أنتظر معكم إذا سويت معروف. أهلا وسهلا. بدي أحضر معكم. أهلا وسهلا. أهلا. الله يبارك فيك. هو هذا شيخنا، يعني هو الآن الإشكال الذي، والشيخ عمار العسكر حفظه الله نقل هذا لأجل الإشكال الذي أنا استشكلته أمس، يعني كيف يقال إن أبا لبابة ربط نفسه بالسارية في قريظة، وإن أبا لبابة ربط نفسه في السارية في غزوة تبوك، هل يصح يعني كما يقال يكون تشابه أنه يتكرر هذا من صحابي واحد؟ والله يحتاجها بحث. نعم أحسن الله عليكم شيخ. الله. طيب نبدأ يا شيخ. تم ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الواحدي رحمه الله تعالى: سورة يونس مكية، وهي 109 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، أنا الله أرى، تلك آيات الكتاب. هذه الآيات التي أنزلتها عليك آيات القرآن، آيات القرآن الحكيم الحاكم بين الناس. قوله تعالى: أكان للناس أهل مكة عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وذلك أنهم قالوا: ما وجد الله من يرسله إلينا إلا يتيم أبي طالب. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، أي بعثناه بشيرا ونذيرا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني الأعمال الصالحة. قال الكافرون: إن هذا القرآن لسحر مبين. قوله: إن ربكم الله، مفسرة في سورة الأعراف. وقوله: يدبر الأمر يقضيه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، رد لقولهم: الأصنام شفعاؤنا عند الله. قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء ذات ضياء، والقمر نورا ذا نور، وقدره وقدر له منازل على عدد أيام الشهر، ما خلق الله ذلك، يعني ما تقدم ذكره، إلا بالحق بالعدل، أي هو عادل في خلقه، لم يخلقه ظلما ولا باطلا. يفصل الآيات يبينها لقوم يعلمون، يستدلون بها على قدرة الله. قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون البعث، ورضوا بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة واطمأنوا بها وركنوا إليها، والذين هم عن آياتنا ما أنزلت من الحلال والحرام والشرائع غافلون. وقوله يعني عن أهل الإيمان: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي إلى الجنان ثوابا لهم بإيمانهم. قوله: دعواهم، دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، وهو أنهم كلما اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فجاءهم ما يشتهون، فإذا طعموا مما يشتهون قالوا الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر، الآية نزلت في دعاء الرجل على نفسه وأهله وولده بما يكره أن يستجاب له، والمعنى: لو استجبت لهم في الشر كما يحبون أن يستجاب لهم في الخير لقضي إليهم أجلهم لماتوا وفرغ من هلاكهم. نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، الآية. يدل على هذا قوله: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، يعني الكفار الذين لا يخافون البعث. قوله تعالى: وإذا مس الإنسان يعني الكافر الضر المرض والبلاء دعانا لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر طاغيا على ترك الشرك كأن لم يدعونا إلى ضر مسه لنسيانه ما دعا الله فيه وما صنع الله به. كذلك زين كما زين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء زين للمسرفين عملهم وهم الذين أسرفوا على أنفسهم إذ عبدوا الوثن. قوله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية وما كانوا ليؤمنوا، لأن الله طبع على قلوبهم للمسرفين المشركين في أعمالهم من الكفر والمعاصي، وهذا التزيين قيل هو من الله عز وجل يزين لهم هذا الباطن، وقيل أنه من الشيطان يضلهم. أحسن الله إليك وإليك. قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية وما كانوا ليؤمنوا، لأن الله طبع على قلوبهم جزاء لهم على كفرهم. كذلك نجزي القوم المجرمين نفعل بمن كذب بمحمد كما فعلنا بمن قبلهم جزاء لكفرهم. قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم يعني أهل مكة لننظر كيف تعملون لنختبر أعمالكم. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم على هؤلاء المشركين آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث إيت بالقرآن غير هذا ليس فيه عيب آلهتنا أو بدله تكلم به من ذات نفسك فبدل منه ما نكرهه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ما ينبغي لي أن أغيره من قبل نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما أخبركم إلا ما أخبرني الله به أي الذي أو أتيت به من عند الله لا من عندي نفسي فأبدله. كأن الياء هذه زائدة تنتبه لها. نعم. قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ما قرأت عليكم القرآن ولا أدراكم به ولا أعلمكم الله به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أقمت فيكم 40 سنة لا أحدثكم شيئا أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي. قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا أحد أظلم ممن يظلم ظلم الكفر أي إني لم أفتري على الله ولم أكذب عليه وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكا إنه لا يفلح المجرمون لا يسعد من كذب أنبياء الله. قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله في إصلاح معاشهم في الدنيا قال ولأنهم لا يقرون بالبعث قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أتخبرون الله أن له شريكا ولا يعلم الله سبحانه لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض ثم نزه نفسه عما افتروه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني من لدن عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غير الدين عمرو بن لحي فاختلفوا واتخذوا الأصنام ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير عذاب هذه الأمة إلى القيامة لقضي بينهم بنزول العذاب. قوله ويقولون يعني أهل مكة لولا هل أنزل عليه آية من ربه مثل العصا وما جاءت به الأنبياء فقل إنما الغيب لله فانتظروا نزول الآية فقل إنما الغيب لله أي إن قولكم هل أنزل عليه آية غيب أو آية غيب وإنما الغيب لله لا يعلم أحد لم يفعل ذلك فانتظروا نزول الآية إني معكم من المنتظرين. دقيقة نص. قوله تعالى وإذا أذقنا الناس كفار مكة. نعم بس دقيقة بس نعدل الشحن. أحسن الله عليكم. قوله وإذا أذقنا الناس كفار مكة رحمة مطرا وخصبا من بعد ضراء مستهم فقر وبؤس إذا لهم مكر في آياتنا. قول بالتكذيب أي إذا أخصبوا بطروا أو بطروا فاحتالوا لدفع آيات الله. قل الله أسرع مكرا أسرع نقمة يعني إنما يأتيهم من العقاب أسرع في إهلاكهم مما أتوه من المكر في إبطال آيات الله. إن رسلنا يعني الحفظة يكتبون ما تمكرون للمجازات به في الآخرة. قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر على المراكب والظهور والبحر على السفن حتى إذا كنتم في الفلك السفن وجرين بهم يعني وجرت السفن بمن ركبها في البحر بريح طيبة رخاء لينة وفرحوا بتلك الريح للينها واستوائها جاءتها ريح عاصف شديدة وجاءهم الموج وهو ما ارتفع من الماء من كل مكان من البحر وظنوا أنهم أحيط بهم دنوا من الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين تركوا الشرك وأخلصوا لله الربوبية وقالوا لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة لنكونن من الشاكرين الموحدين الطائعين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يعملون بالفساد والمعاصي والجرأة على الله. يا أيها الناس يعني أهل مكة إنما بغيكم على أنفسكم أي بغي بعضكم على بعض متاع الحياة الدنيا أي ما ينالونه بهذا الفساد والبغي إنما يتمتعون به في الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا يعني الحياة الفانية في هذه الدار كماء كمطر أنزلناه من السماء فاختلط به بذلك المطر وبسببه نبات الأرض مما يأكل الناس من البقول والحبوب والثمار والأنعام والأنعام من المراعي والكلى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زينتها وحسنها وزينت بنباتها وظن أهل تلك الأرض أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها أتاها أمرنا عذابنا فجعلناها حصيدا لا شيء فيها كأن لم تغنى لم تكن بالأمس كذلك. الكذلك الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وزهرة الدنيا حتى إذا كثر ذلك عند صاحبه وظن أنه ممتع به سلب ذلك عنه بموته أو بحادثة تهلكه. كذلك نفصل الآيات كما بينا هذا المثل للحياة الدنيا كذلك يبين الله آيات القرآن لقوم يتفكرون في المعاد. قوله والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة ببعث الرسول ونصب الأدلة ويهدي من يشاء عم بالدعوة وخص بالهداية من يشاء. قوله تعالى للذين أحسنوا قالوا لا إله إلا الله الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. ولا يرهق يغشى وجوههم قتر سواد من الكآبة ولا ذلة كما يصيب أهل جهنم وهذا بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. قوله تعالى والذين كسبوا السيئات عملوا الشرك جزاء سيئة أي فلهم جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة يصيبهم ذل وخزي وهوان ما لهم من الله من عذاب الله من عاصم من مانع يمنعهم كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا طائفة من الليل وهو مظلم. قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا نجمعهم جميعا الكفار وآلهتهم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم قفوا والزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا فرقنا وميزنا بينهم بين المشركين وبين شركائهم. وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وقال شركاؤهم وهي الأوثان ما كنتم إيانا تعبدون، أنكروا عبادتهم وقالوا ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون، والله ينطقها بهذا قوله فكفى بالله شهيدا الآية، هذا من كلام الشركاء، قالوا شهد الله على علمه فينا، ما كنا عن عبادتكم إلا غافلين، لأننا كنا جمادا لم يكن فينا روح. نعم. قوله هنالك في ذلك الوقت تبلو تختبر كل نفس ما أسلفت جزاء ما قدمت من خير أو تختبر الشيخ تبلو أي تختبر. أحسن الله لكم. أحسن الله لكم. قوله هنالك في ذلك الوقت تبلو تختبر كل نفس ما أسلفت جزاء ما قدمت من خير أو شر، وردوا إلى الله مولاهم الحق أي الذي يملك تولي أمرهم ويجازيهم بالحق، وضل عنهم زال وبطل ما كانوا يفترون في الدنيا من التكذيب. قوله تعالى قل من قرأ حمزة والكسائي الأخوان تتلو أي تقرأ كل نفس كتابها الذي كتب عليها. نعم. هنا شيخ يقول هنا في تفسيره قال زيادة النظر إلى وجه الله الكريم، هل هو يعني على الاعتقاد أهل السنة؟ هو الأشاعرة يثبتون النظر لكن ليس على الوجه الذي يقولون إلى غير جهة. إلى غير جهة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، من ينزل من السماء المطر ويخرج النبات من الأرض، أم من يملك السمع والأبصار، من جعلها وخلقها لكم على معنى من يملك خلقها، ومن يخرج الحي من الميت، المؤمن من الكافر، والنبات من الأرض، والإنسان من النطفة، وعلى الضد من ذلك يخرج الميت من الحي، ومن يدبر أمر الدنيا والآخرة، فسيقولون الله أي الله الذي يفعل هذه الأشياء، فإذا أقروا بعد الاحتجاج عليهم فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون الله فلا تشركوا به شيئا، فذلكم الله ربكم الحق أي الذي هذا كله فعله هو الحق، ليس هؤلاء الذين جعلتم معه شركاء، فماذا بعد الحق بعد عبادة الله إلا الضلال، يعني عبادة الشيطان، فأنا تصرفون، يريد كيف تصرف عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحيي ولا يميت. قوله كذلك هكذا، الصوت واضح يا مشايخ؟ اي واضح يا شيخ. نعم. قوله كذلك هكذا حقت صدقت كلمة ربك أو كلمات ربك بالشقاوة والخذلان على الذين فسقوا تمردوا في الكفر أنهم لا يؤمنون. قوله تعالى قل هل من شركائكم يعني آلهتكم من يهدي يرشد إلى الحق إلى دين الإسلام، قل الله يهدي للحق أي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي، أي الله الذي يهدي ويرشد إلى الحق أهل الحق أحق أن يتبع أمره، أم الأصنام التي لا تهدي أحدا إلا أن يهدى يرشد، وهي وإن هديت لم تهتدي، ولكن الكلام نزل على أنها إن هديت اهتدت، لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر عمن يعلم، فما لكم أي شيء لكم في عبادة الأوثان، وهذا كلام تام، كيف تحكمون يعني كيف تقضون حين زعمتم أن مع الله شريكا. شيخنا هنا يعني هو يرجح الوقف على هذا، فما لكم ثم تقول كيف تحكمون. أعد يا شيخ ما ركز. هو قال الآن فما لكم أي شيء لكم في عبادة الأوثان، وهذا كلام تام، ثم قال كيف تحكمون يعني كيف تقضون حين زعمتم أن مع الله شريكا، يعني كأنه الآن يرد الوقف على لكم. اي نعم. كيف تحكمون يعني كيف تقضون بهذا الباطل. نعم. يعني كما فما لكم يعني على اختيار الواحد رحمه الله يقول فما لكم يكون الكلام تام، فأي شيء لكم يعني في عبادة الأوثان. ثم يبدأ كيف تحكمون، أي كيف تقضون بهذا الباطل الصراح، تعبدون آلهة يعني لا تغني عن نفسها شيئا، والله يفعل ما يشاء. الله أكبر. هنا فعلى اختيار الواحد رحمه الله أنه وقف تام، فما لكم كيف تحكمون. صحيح. الوقف والابتداء هذا يظهر معاني كثيرة للقرآن. ما في شك، ما في شك. إن شاء الله شيخ كذا نستبشر إن شاء الله بدروس في معرفة الوقف والابتداء لأحد الكتب المتميزة في هذا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ومن التفاسير اللي تعنى مثل تفسير مكي بن أبي طالب الهداية، ولعلنا إن شاء الله كما ذكرت نأخذ أحد كتب الوقف والابتداء ويعني ندون الفوائد التي تمر علينا في الوقف والابتداء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هذا وقف جميل. نعم نعم. ويا شيخ أيضا الإشكالية التي عندنا، يعني نحن عندما نقرأ سردا، وأيضا أئمتنا في المساجد يقرؤون سردا، فما يظهرون أو ما نظهر لأنفسنا مثل هذه المعاني، فإذا وقفنا تأملنا مثل هذه المعاني الجميلة. صحيح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. كذلك هذا معنى حسن في الوقف. وهكذا يعني من يقرأ كتب الوقف والابتداء يجد معاني قد نختلف فيها لكنها معاني حسنة لها دلالات. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا استحسنه بعض أهل العلم فتكون جملة مستأنفة. وهكذا وكان بعض مشايخنا لما كنا نقرأ عليه في الوقف والابتداء فيقول قف كما شئت وابدع كما شئت ولكن علل تعليلا صحيحا. فالوقف والابتداء فرع عن المعنى، لذلك الذين عنوا بالوقف والابتداء هم أئمة من أئمة اللغة كالأشموني والسجاوندي وغيرهم من العلماء، والعلماء يعنون بهذا. مثل هذا الوقف الآن معنى جميل. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليك. قال رحمه الله في قوله وما يتبع أكثرهم يعني الرؤساء، لأن السفلة يتبعون قولهم إلا ظن يظنون أنها آلهة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس الظن كاليقين، يعني إن الظن لا يقوم مقام العلم، إن الله عليم بما يفعلون من كفرهم. قوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هذا جواب لقولهم إيتي بالقرآن. إن الله عليم بما يفعلون من الكفر والتكذيب، وهذا خرج مخرج التهديد والوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هذا جواب لقولهم إيتي بقرآن غير هذا. يقول ما كان هذا القرآن افتراء من دون الله، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب، يعني تفصيل المكتوب من الوعد لمن آمن والوعيد لمن عصى. قال والوعيد لمن عصى لا ريب فيه لا شك في نزوله من عند رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل أتقولون افتراه محمد، قل فاتوا بسورة مثله إن كان مفترى، وادعوا إلى معاونتكم على المعارضة كل من تقدرون عليه إن كنتم صادقين في أن محمدا اختلقه من عند نفسه. ونظير هذه الآية في سورة البقرة وإن كنتم في ريب الآية. قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي بما في القرآن من الجنة والنار والبعث والقيامة، ولما يأتيهم تأويله، ولم يأتيهم بعد حقيقة ما وعدوا في الكتاب، كذلك كذب الذين من قبلهم في البعث والقيامة. قوله ومنهم ومن كفار مكة من يؤمن به، يعني قوما علم أنهم يؤمنون، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، يريد المكذبين، وهذا تهديد لهم. قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي، الآية نسختها آية الجهاد. قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، نزلت في المستهزئين، كانوا يستمعون الاستهزاء والتكذيب، فقال الله تعالى أفأنت تسمع الصم، يريد أنهم بمنزلة الصم لشدة عداوتهم، ولو كانوا لا يعقلون، أي ولو كانوا مع كونهم صما جهالا، أخبر الله سبحانه أنهم بمنزلة الصم الجهال إذ لم ينتفعوا بما سمعوا. شيخنا أحسن الله إليك، كأن الإمام الواحد رحمه الله تعالى يرى أن آية السيف نسخت كل آيات العفو والصفح ونحوها. نعم، يعني كل ما مررنا بهذه الآيات يقول نسختها آية الجهاد، نسختها آية السيف وهكذا. أيوه هذا فيه نظر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله ومنهم من ينظر إليك، متعجبا منك غير منتفع بنظره، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يريد إن الله أعمى قلوبهم فلا يبصرون شيئا من الهدى. قوله تعالى حتى الآية يعني ليست من يعني من آيات السيف، ليست من آيات العفو حتى نقول منسوخة بآية السيف، إنما هي بيان يعني اختصاص كل واحد منهم بأفعاله وبثمرة هذا الفعل. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذا جزاؤكم وأنا لي جزائي، كل بما يعمل. فأين آية السيف أو أين النسخ من هذا الحكم؟ ما فيه نسخ، هذا محكم. يعني بعض الآيات قد نقول إن في وجه، لكن هنا الوجه بعيد أن تحمل أو أن تنسخ بآية السيف. أحسن الله عليكم. لذلك يا شيخ يعني هم يعني كما الذين قالوا هذا القول قالوا آية السيف نسخت أكثر من 100 آية، أكيد الناس يجمعون أي شيء صحيح. يتكلم عن البيان عن العفو عن الصبر صحيح. لذلك هنا يقول الرازي دقيقة تفضل شيخ الرازي رحمه الله بعد أن ذكر القول بالنسخ قال وهذا بعيد، لأن شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب، وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفع شيئا من مدلولات هذه الآية، فكان القول بالنسخ باطلا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تعالى ومنهم من ينظر إليك متعجبا منك غير منتفع بنظره، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يريد إن الله أعمى قلوبهم فلا يبصرون شيئا من الهدى. قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، لما ذكر أهل الشقاوة ذكر أنه لم يظلمهم بتقدير الشقاوة عليهم، لأنه يتصرف في ملكه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بكسبهم المعاصي. قوله تعالى ويوم نحشرهم، أو ويوم يحشرهم، قال في الحاشية نحشرهم جميع القراء إلا حفصا، ف فإن القراء يحشرهم. قوله ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار، استقصروا تلك المدة من هول ما استقبلوا من أمر البعث والقيامة. طبعا قول الواحد رحمه الله وعفى عنه، لأنه يتصرف في ملكه غير صحيح، وهذه كذلك من نزعاته الأشعرية عفى الله عنه، لأنهم يعذفون الظلم هو التصرف في ملك الغير، لذلك يقولون لو عذب الله الناس بلا جرم ولا خطأ ولا شيء ما كان ظالما لهم، وهذا المعنى باطل، وهذا يعني التعليل غير سليم، قال لأنه يتصرف في ملكه. أحسن الله عليكم. قال قوله الظلم الله عز وجل حرمه على نفسه، والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها، فليس من العدل أن يعذب الله عز وجل المتقين الأولياء ويعني أن يعذبهم، هذا ليس، هذا ظلم، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم أحسن الله إليكم. قال إلا قدر ساعة من النهار، استقصروا تلك المدة من هول ما استقبلوا من أمر البعث والقيامة، يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا تعارف توبيخ، لأن كل فريق يقول للآخر أنت أضللتني وما يشبه هذا، قد خسر ثواب الجنة الذين كذبوا بالبعث. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم يريد ما ابتلوا به يوم بدر أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم، أي فنعذبهم في الآخرة، ثم الله شهيد على ما يفعلون من محاربتك وتكذيبك فيجزيهم بها. ومعنى الآية إن لم ينتقم، قال فمعنى الآية فيجزيهم بها، ومعنى الآية إن لم ينتقم منهم في العاجل ينتقم منهم في الآجل. قوله تعالى ولكل أمة رسول يرسل إليهم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهو هلاك من كذبه ونجاة من تبعه. أعد آخر عبارة يا شيخ. أبشر يا شيخ. قوله ومعنى الآية إن لم ينتقم منهم في العاجل ينتقم منهم في الآجل. نعم. أو ينتقم منهم في الآجل. قوله تعالى ولكل أمة رسول يرسل إليهم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهو هلاك من كذبه ونجاة من تبعه وهم لا يظلمون، لا ينقص ثواب المصدق ويجاز المكذب بتكذيبه. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، قالوا ذلك حين قيل لهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم الآية، فقالوا متى هذا العذاب الذي تعيدنا يا محمد إن كنتم أنت يا محمد وأتباعك صادقين. قوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله الآية مفسرة في آيتين من سورة الأعراف، فلما استعجلوا العذاب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم أعلمتم إن أتاكم عذابه بياتا ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أي شيء يستعجل المجرمون من العذاب. وهذا استفهام معناه التهويل والتفضيح، أي ما أعظم ما يلتمسون ويستعجلون، كما تقول أعلمت ماذا تجني على نفسك، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا نكذب بالعذاب ونستعجله، فإذا وقع آمنا به، فقال الله تعالى أثم إذا ما وقع وحل بكم آمنتم به بعد نزوله، فلا يقبل منكم الإيمان ويقال لكم الآن تؤمنون به وقد كنتم به تستعجلون في الدنيا مستهزئين، ويستنبئونك يستخبرونك أحق ما أخبرتنا به من العذاب والبعث، قل إي نعم وربي إنه لحق، يعني العذاب نازل بكم وما أنتم بمعجزين بعد الموت، أي فتجازون بكفركم. قوله تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض ظلمت أشركت ما في الأرض لافتدت به لبذلته لدفع العذاب وأسروا أخفوا وكتموا. قال وأسروا يعني ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن. الكلام تقدير يعني أتأمنون أن ينزل بكم العذاب ثم يقال لكم إذا حل العذاب الآن آمنتم به؟ قيل هو من قول الملائكة استهزاء به، وقيل من قول الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. قوله وأسروا أخفوا وكتموا الندامة يعني الرؤساء من السفلة الذين أضلوهم، وقضي بينهم بين السفلة والرؤساء بالقسط بالعدل فيجازى كل على صنيعه. قوله تعالى ألا إن وعد الله حق ما وعد لأوليائه وأعدائه ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني المشركين. قوله تعالى يا أيها الناس يعني قريشا قد جاءتكم موعظة من ربكم القرآن وشفاء لما في الصدور ودواء لداء الجهل وهدى وبيان من الضلالة ورحمة للمؤمنين ونعمة من الله سبحانه لأصحاب محمد. شفاء لما في الصدور من الشك والنفاق والخلاف والشقاق، وهدى رشد لمن اتبعه، ورحمة ونعمة للمؤمنين خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. والكل صفات القرآن، والعطف لتأكيد المدح كما في قول أول المشهور إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. نعم أحسن الله عليك. قوله تعالى قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا، هو خير أي ما آتاهم الله من الإسلام والقرآن خير مما يجمع غيرهم من الدنيا. قل لكفار مكة أرأيتم ما أنزل الله لكم، ما أنزل الله خلقه وأنشأه لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني ما حرموه مما هو حلال لهم من البحيرة وأمثالها، وأحلوه مما هو حرام من الميتة وأمثالها. قل الله أذن لكم في ذلك التحريم والتحليل أم بل على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم ذلك اليوم بالله وقد افتروا عليه. إن الله لذو فضل على الناس أي أهل مكة على الناس أهل مكة حين جعلهم في أمن وحرم إلى سائر ما أنعم به عليهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون لا يوحدون ولا يطيعون. قوله وما تكون يا محمد في شأن أمر من أمورك وما تتلو منه من الله من قرآن أنزله عليك ولا تعملون من عمل خاطبه وأمته إلا كنا عليكم شهودا نشاهد ما تعملون أو ما تعلمون. كان يا شيخ ما تعملون الأشبه أنها نشاهد، أظنها خطأ، ما تعملون مشاهدة للعمل. شيخ سلطان نعم في الوسيط الشيخ قال الله يقول الله شاهد على كل شيء والمعنى إلا نعلمه فنجازيكم به، يعني العمل العلم إلا نعلمه معناه ما تعلمون صحيحة. لا يا شيخ ها إلا نشاهد ما تعملون. تعملون يا شيخ في البسيطة أو الوسيط ولا إيش؟ تعلمون أم تعملون؟ فنجازيكم به من العلم. من العلم؟ نعم. لا يا شيخ. ها؟ وليس من العمل. الآن الله يعلم ما تعملون، مش الله يعلم ما تعلمون؟ شلون يا شيخ محمد؟ الآن نشاهد ما تعملون، ما هو ما تعلمون؟ حظ الله من هذا العلم وحظ البشر العمل. العمل. نعم. العمل. يكون ما تعملون. نعم معناه ما تعملون. نعم معناه عائدة العمل، لأن قال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي نشاهد هذا العمل، معناه على ما تعملون وليس تعلمون، تعملون في تقديم الميم. أي نعم. أحسن الله عليكم. قال إذ تفيضون تأخذون فيه وما يعزب يغيب ويبعد عن رب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وزن ذرة إلا في كتاب مبين، يريد اللوح المحفوظ الذي أثبت الله سبحانه فيه الكائنات. ألا إن أولياء الله هم الذين تولى الله سبحانه هداهم، الذين آمنوا صدقوا النبي وكانوا يتقون، خافوا مقامهم بين يدي الله سبحانه، لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشرى من الله، وفي الآخرة يبشرون بثواب الله وجنته، لا تبديل لكلمات الله، لا خلف لمواعيده. قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، تكذيبهم إياك. إن العزة لله، القوة لله، والقدرة لله جميعا، وهو ناصرك، وهو السميع يسمع قولهم، العليم بما في ضميرهم، فيجازيهم بما يقتضيه حالهم. قوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، يعني يفعل بهم وفيهم ما يشاء، ما يشاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي ليسوا يتبعون شركاء على الحقيقة، لأنهم يعدونها شركاء شفعاء لهم، وليست على ما يظنون، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا ظنهم أنها تشفع لهم، وإنهم إلا يخرصون يقولون ما لا يكون. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا لتهتدوا به في حوائجكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سمع اعتبار. قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قولهم الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له عما قالوه، هو الغني أن يكون له زوجة أو ولد، إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من حجة بهذا. وقوله متاع في الدنيا، أي لهم متاع في الدنيا يتمتعون به أياما يسيرا أو يسيرة، وهو قوله إن كان كبر عليكم مقامي، أي عظم وشق عليكم مكثي ولبثي فيكم وتذكيري بآيات الله وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله، فعلى الله توكلت فافعلوا ما شئتم. وهو قوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا على أمر محكم تجتمعون عليه، وشركاءكم مع شركائكم، وقيل معناه وادعوا شركاءكم يعني آلهتكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون تتمكنون فيه مما شئتم، لا كمن يكتم أمرا ويخفيه فلا يقدر أن يفعل ما يريد، ثم قضوا إلي افعلوا ما تريدون وامضوا إلي بمكروهكم ولا تنظرون ولا تؤخروا أمري، والمعنى ولا تألوا في الجمع والقوة، فإنكم لا تقدرون على مساءتي لأن لي إلها يمنعني. وفي هذا تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سبيله مع قومه كسبيل الأنبياء من قبله. قوله فإن توليتم أعرضتم عن الإيمان، فما سألتكم من أجر مال تعطونيه، وهذا قال وهذا من قول نوح عليه السلام لقومه. وقوله فما كانوا ليؤمنوا، يعني أمم الأنبياء والرسل بما كذب به قوم نوح، أي هؤلاء الآخرون لم يؤمنوا بما كذب به أولهم، وقد علموا أن الله سبحانه أغرقهم بتكذيبهم. ثم قال كذلك كما طبعنا على قلوبهم نطبع على قلوب المعتدين المجاوزين الحق إلى الباطل. وقوله قالوا أجئتنا لتلفتنا لتردنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء الملك والعز في الأرض في أرض مصر، وقوله إن الله سيبطله، يعني نطبع أي نختم على قلوب الاعتداء التجاوز، وهذه الآية رد على القدرية. نعم أحسن الله عليكم. قال قوله وقوله إن الله سيبطله سيهلكه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يجعله ينفعهم، ويحق الله الحق ويظهره بالدلائل الواضحة بكلماته بوعده. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من آمن به من بني إسرائيل، وكانوا ذرية أولاد يعقوب، على خوف من فرعون وملئهم ورؤسائهم أن يفتنهم يصرفهم عن دينهم بمحنة وبلية يوقعهم فيها. وإن فرعون لعال متطاول في الأرض، في أرض مصر، وإنه لمن المسرفين، حيث كان عبدا فادعى الربوبية. وقوله لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا، ويقولوا لو كانوا على حق ما سلطنا عليهم فيفتنون. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه، الآية لما أرسل موسى صلوات الله عليه إلى فرعون، أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من الصلاة، فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون. فذلك قوله تبوأ لقومكما، أي اتخذا لهم بمصر بيوتا في دورهم، واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا في بيوتكم لتأملوا من الخوف. قوله وقوله ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي جعلت هذه الأموال سببا لضلالهم لأنهم بطروا فاستكبروا عن الإيمان. ربنا طمس على أموالهم امسخها وأذهبها، يعني قيل المقصود صلوا في بيوتكم سرا لتأملوا، وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت والإقدام على الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده، كما قال تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن، فإذا خافوا أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. نعم. ومن المعاني التي ذكرت يعني اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا، واجعلوا مساجدكم إلى القبلة، قيل إلى بيت المقدس وقيل إلى الكعبة. نعم أحسن الله عليكم. طبعا وهذا يدل على أن أو أخذ من هذا القول على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام، ولم يعني تخلو من هذا الشرع. نعم أحسن الله عليكم. قوله قال ربنا اطمس على أموالهم امسخها وأذهبها عن صورتها، فصارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة منقوشة صحاحا وأنصافا، وكذلك سائر أموالهم، واشدد على قلوبهم اطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان، فلا يؤمن دعاء عليهم حتى يروا العذاب الأليم، يعني الغرق، فاستجيب في ذلك فلم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق. قال قد أجيبت دعوتكما، وذلك أن موسى دعا وأمن هارون فاستقيم على الرسالة والدعوة. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تسلك طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي فتستعجل قضائي. وقوله فأتبعهم فرعون وجنوده، طلبوا أن يلحقوا بهم بغيا طلبا للاستعلاء بغير حق وعدوا ظلما، حتى إذا أدركه الغرق تلفظ بما أخبر الله عنه حين لم ينفعه ذلك، لأنه رأى اليأس وعاينه، فقيل له الآن وقد عصيت قبله، أي الآن تؤمن أو تتوب. فلما أغرقه الله جحد بعض بني إسرائيل غرقه، وقالوا هو أعظم شأنا من أن يغرق، فأخرجه الله سبحانه من الماء حتى رأوه. فذلك قوله فاليوم ننجيك نخرجك من البحر بعد الغرق بجسدك الذي لا روح فيه لتكون لمن خلفك آية نكالا وعبرة، وإن كثيرا من الناس يريد أهل مكة عن آياتنا عما يراد بهم لغافلون. قوله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوع صدق أنزلنا قريظة والنضير منزل صدق أي محمودا مختارا يريد من أرض يثرب ما بين المدينة والشام ورزقناهم من الطيبات من النخل والثمار ووسعنا عليهم الرزق فما اختلفوا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود اليوم ننجيك ببدنك أن يعني الجثة هذه التي في متاحف مصر أنه هو هذا رمسيس الذي صاحب موسى، ليس هذا المعنى. المقصود أنهم طلبوا من موسى أو من الله أن يريهم فرعون للهيبة التي في قلوبهم تجاه فرعون، فألقاه اليم فرأوه جثة بلا روح. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوع صدق أنزلنا قريظة والنضير منزل صدق أي محمود المختار يريد من أرض يثرب ما بين المدينة والشام ورزقناهم من الطيبات من النخل والثمار ووسعنا عليهم الرزق فما اختلفوا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مبعوث حتى جاءهم العلم حقيقة ما كانوا يعلمونه وهو محمد عليه السلام بنعته وصفته والقرآن، وذلك أنهم كانوا يخبرون عن زمانه ونبوته ويؤمنون به، فلما أتاهم اختلفوا فكفر به أكثرهم. قوله تعالى فإن كنت في شك، هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من الشاكين في الدين. وقوله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فيشهدون على صدق محمد ويخبرون بنبوته. وباقي الآية والتي تليها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك وجبت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وذلك أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالآيات حتى يؤمنوا، فقال الله تعالى لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله فلا ينفعهم حينئذ الإيمان كما لم ينفع فرعون. قوله تعالى فلولا كانت قرية، أي فما كانت قرية آمنت فنفعها، يعني وقيل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لو كنت ممن يلحقك الشك فيما أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنك الشك. فإذا كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فكل من يقع في نفسه شك يسأل أهل الكتاب حتى يزيل عنه هذا الشك من أخبار كتبهم التي لم تبدل ولم تحرر. نعم وهذا أظهر. نعم أحسن الله عليكم. قوله فلولا كانت قرية، أي فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس، لما آمنوا عند نزول العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي يعني سخط الله سبحانه ومتعناهم إلى حين، يريد حين آجالهم، وذلك أنهم لما رأوا الآيات التي تدل على قرب العذاب أخلصوا التوبة وترادوا المظالم وتضرعوا إلى الله تعالى فكشف عنهم العذاب. قوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله سبحانه أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة، وهو قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي إلا بما سبق لها في قضاء الله وقدره، ويجعل الرجس العذاب على الذين لا يعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه وما يدعوهم إليه. قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا، أي الذي أعظم منها في السماوات والأرض من الآيات والعبر التي تدل على وحدانية الله سبحانه، فيعلم أن ذلك كله يقتضي صانعا لا يشبه الأشياء ولا تشبهه. ثم بين أن الآيات لا تغني، يعني انظروا نظر اعتبار ونظر تدبر في المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على خلقها وإبداعها، في الشمس والقمر، في النجوم، الكواكب، الأرض، الشجر، البحر، الماء، البشر، كل هذه دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الآيات الدالة على صنعه سبحانه وتعالى. قال في السماوات والأرض من الآيات والعبر التي تدل على وحدانية الله سبحانه، فيعلم أن ذلك كله يقتضي صانعا لا يشبه الأشياء ولا تشبهه. ثم بين أن الآيات لا تغني عمن سبق في علم الله سبحانه أنه لا يؤمن، فقال وما تغني الآيات والنذر جمع نذير عن قوم لا يؤمنون. يقول الإنذار غير نافع لهؤلاء، فهل ينتظرون؟ أي يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبه، إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، إلا مثل وقائع الله سبحانه في من سلف قبلهم من الكفار. قوله تعالى يعني ما وقع عليهم من العذاب العقوبة. نعم أحسن الله إليكم. العرب تسمي العذاب أياما والنعم أياما، وذكرهم بأيام الله يعني بنعمه، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي مثل عذاب الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. نعم يعني يقولون كل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام، يعني يا شيخ يعبرون عن المفعول في ظرفه، عن المفعول في ظرفه. نعم أحسنت، صحيح أحسن الله. من خير أو شر. نعم قال قوله ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا، هذا إخبار عما كان، وقوله فانتظروا يعني تربصوا، وهذا تهديد ووعيد. ونلحظ يا إخوان كملاحظة يعني الواحدي الآن قرأناه، فواضح أنه ما يشرح كل الألفاظ ويتجاوز الآيات، حتى الكلمات يتجاوزها. يعني من أراد أن يقرأ تفسير مثلا يستوعب، قد يعني لا يصلح له تفسير الواحدي. فالآن أخذنا فكرة أو رؤية أنه يتجاوز كثير من الكلمات، وبل بعض الآيات يعني يتجاوزها ولا يعلق عليها رحمه الله. نعم الله يكشف. يعني كما يقال هذا في فائدة لمن قد قرأ تفسيرا سابقا يمر على مثل هذه المعاني. صحيح، ويحتاجه نفس الشيء يعني شخص متقدم، لأنه فيه يعني مخالفات عقدية ينتبه لها، أو يقرأ على شيخ حتى يعني يسلم من هذه المخالفات العقدية. وهو يذكرني من وجه آخر بتفسير العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، من جهة أنه لا يستوفي المعنى لكل الآيات. فدائما أقول تفسير الشيخ العلامة بن سعدي لا يصلح للمبتدي، يصلح لشخص قد مر على التفسير، فيقف عند المعاني ويقف عند الاختيارات ويقف عند، لأن أحيانا يأتي ويختار قول ربما الجمهور على خلافه. وهو من الكتب التي يصلح أن يحشى عليها تحشية لتوضيح المغلق وتقييد بعض الفوائد التي فيه، وهو مليء بهذه الفوائد رحمه الله. أحسن الله إليكم. قوله ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا، هذا إخبار عما كان الله سبحانه يفعل في الأمم الماضية من إنجاء الرسل والمصدقين لهم عما يعذب به من كفر. كذلك أي مثل هذا الإنجاء ينجي المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم من عذابه. قوله قل يا أيها الناس، يريد أهل مكة إن كنتم في شك من ديني الذي جئت به فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي بشككم في ديني لا أعبد غير الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يأخذ أرواحكم، وفي هذا تهديد لهم لأن وفاة المشركين ميعاد عذابهم. وقوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا، استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أي شيئا ما، لأنه لا يتحقق النفع والضر إلا من الله، فكأنه قال ولا تدع من دون الله شيئا. قوله وإن يمسسك الله بضر بمرض وفقر فلا كاشف له لا مزيل له إلا هو، وإن يريدك بخير يريد بك الخير فلا راد لفضله، لا مانع لما تفضل به عليك من رخاء ونعمة، يصيب به بكل واحد مما ذكر من يشاء من عباده. يا أيها الناس يعني أهل مكة، قد جاءكم الحق القرآن فمن ربكم وفيه البيان والشفاء، فمن اهتدى من الضلالة فإنما يهتدي لنفسه، يريد من صدق محمدا عليه السلام فإنما يحتاط لنفسه، ومن ضل بتكذيبه فإنما يضل عليها، إنما يكون وبال ضلاله على نفسه، وما أنا عليكم بوكيل بحفيظ من الهلاك حتى لا تهلكوا. قوله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، نسخته آية السيف، لأن الله سبحانه حكم بقتل المشركين والجزية على أهل الكتاب. ونفس الشيء يقال ما فيه دليل على هذا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله سورة هود عليه السلام، وهي 123 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، أنا الله الرحمن. طيب شيخ الآن هذا الآن هنا قال ألف لام راء أنا الله الرحمن، وفي يونس ألف لام راء قال أنا الله أرى، كيف تحكم بهذا المعنى؟ حسب ما ورد من الآثار في هذا يعني أنا أقصد يا شيخ أنه نفس الألفاظ ألف لام راء هنا وهنا، يعني فكيف نجعل هذا له معنى وهذا له معنى آخر؟ إيه أنا أقول يبدو لي أنه على ما وردت من الأثر. إيه هنا ورد عن السلف مثلا هم قال أنا الله أرى، وهنا أنا الله الرحمن، الراء هنا فيها الرحمن وهناك فيها الرؤية، وربما اللي فسرها من السلف بهذه المعاني نظرا إلى ما اشتملت عليه آيات هذه السورة الكريمة، فهي يعني يكون على هذا المعنى اختصار لبعض الكلمات. إيه لبعض الكلمات يعني أنا الله أرى أنا الله الرحمن، على الخلاف هل هي هكذا أو أسماء للسور أو أسماء لله عز وجل، أو القول الآخر أن ليس لها معنى وإنما للدلالة على إعجاز القرآن. نعم قال بعضهم العلامة من الإسرائيليات. كيف من الإسرائيليات؟ هذا حسب ما أتى، لأن الإسرائيليات لا علاقة لها بالحروف المقطعة. ما لها علاقة لا. أحسن الله عليكم. قال كتاب، هذا كتاب أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني ورصين له، ثم فصلت بينت بالأحكام من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه من لدن حكيم في خلقه خبير بمن يصدق نبيه وبمن يكذبه. ألا تعبدوا أي بأن، والتقدير هذا كتاب بأن لا تعبدوا إلا الله، وبأن استغفروا ربكم أي من ذنوبكم السالفة، ثم توبوا إليه من المستأنفة متى وقعت، ويمتعكم متاعا حسنا يتفضل عليكم بالرزق والساعة إلى أجل مسمى أجل الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله. إيه دام أنكم فتحتم هذا الكلام هنا يا شيخ، يعني إحدى الأخوات تذكر عن رجل من هؤلاء العصرانيين اسمه لؤي الشريف، الذي يقول أن الحروف المقطعة لها معاني معتبرة في التوراة والإنجيل، ما قولكم في هذا شيخنا؟ لا لا هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الزيغ. نعم. هذه الحروف المقطعة إما أنها أسماء للسور أو أسماء لله عز وجل، يعني أنا الله أرى، أنا الله الرحمن، أو أنها للدلالة على إعجاز هذا القرآن، يعني القرآن الذي عجزتم أيها العرب عن الإتيان بمثله، من هذه الحروف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف، وقيل أنها للفت الأنظار، يعني العرب إذا سمعوا ألف لام ميم يعني يلفت أنظارهم لسماعه ونحو ذلك. فهذه المعاني الدائرة. أما أنه من الإسرائيليات ولها دلالات عند كتب بني إسرائيل، واحد يجمع ويطرح حساب الجمل ونحو ذلك، هذه كلها من ترهات أهل البدع. ويرجع الإنسان في التفسير إلى كلام أئمة السلف في ذلك، ويترك عنه السماع والاستماع إلى هؤلاء الضلال أصحاب الأهواء والضلال. يعني يا شيخنا، يعني ما دام قد ذكر اسمه، هذا الرجل أعلنها صراحة أنه محب لتراث اليهود أكثر من حبه لتراث المسلمين، هو يقولها الله صراحة. الله الله السلامة. أعوذ بالله. وش هذا؟ يقول في القنوات. عنده مقاطع. عنده مقاطع، والحمد لله قد مكن الله أهل الخير والسنة في الرد عليه، ومن أكثر من رد عليه فضيلة الشيخ عادل بناعمة وفقه الله، وأفضلهم في الرد عليه الدكتور سامي عامري. والدكتور سامي عامري أظهره أنه كذاب لا يعرف لا اللغة العبرانية ولا السريانية ولا يعرف شيء، وإنما يتلاعب بالألفاظ. لأن الدكتور هذا في جدة يا شيخ، والدكتور الدكتور سامي عامري شيخنا يقول يعني الحمد لله متقن لهذه اللهجات واللغات العبرية والسريانية، فذكر أكثر من 10 مقاطع أو 20 مقطع كثيرة، ذكر أن هذا الرجل يكذب في اللغات العبرية والسريانية لكي تتوافق مع أهواء اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. الله أعوذ بالله، هذا ممسوخ، هذا أنا لا أعرفه ولم ولم أرى له شيئا، ولا لذلك يعني ما أدري أنا مدى شهرته. أنا أقول إذا كان شخص نكره وما له مستمعين وما له متأثرين يعرض عنه، إن كان لا في من يستمع له وينشر ضلالاته فجزاهم الله خير اللي يردون عليه ويتعقبونه. لا يا شيخ له متابعين كثر، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الحمد لله كما قلت لك قد قيض الله له الرجال. الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا. الحروف المقطعة أنها الأخوة يعني يكثر أو تتكرر الأقوال فيها كما ذكرنا أنها من أسماء الله عز وجل، ألف لام راء حاميم نون، وقيل كذلك أنها أسماء مختلفة للقرآن، وقيل تدل الحروف المقطعة على صفات الله عز وجل، وأسماء لسور القرآن، وكما ذكرت أنه قيل أنها يعني من أساليب العرب المعروفة لبيان إعجاز هذا القرآن، فهي إعجاز القرآن وهو تحدي للعرب أن يأتوا بمثله. أحسن الله عليكم. وإليك. قولوا وبأن استغفروا ربكم أي من ذنوبكم السالفة ثم توبوا إليه من المستأنفة متى وقعت، يمتعكم متاعا حسنا يتفضل عليكم بالرزق والسعة إلى أجل مسمى أجل الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله، يعني الجنة وهي فضل الله سبحانه. وإن تولوا تتولوا عن الإيمان فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة. قولوا ألا إنهم يثنون صدورهم نزلت في طائفة من المشركين، قالوا إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واسترشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعلم ربنا؟ فأنزل الله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم يعطفونها ويطونها على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ليستخفوا منه ليتواروا عنه ويكتم عداوته. ألا حين يستغشون ثيابهم يتدثرون بها يعلم ما يسرون وما يعلنون. أعلم الله سبحانه أن سرائرهم يعلمها كما يعلم مظهرهم، إنه عليم بذات الصدور بما في النفوس من الخير والشر. الجزء الثاني عشر. قوله وما من دابة حيوان يدب في الأرض إلا على الله رزقها فضلا لا وجوبا، ويعلم مستقرها حيث تأوي إليه ومستودعها حيث تموت، كل في كتاب مبين. يريد اللوح المحفوظ، والمعنى أن ذلك ثابت في علم الله، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكرنا تفسيره في سورة الأعراف. وكان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض ليبلوكم أي خلقها لكم لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من آياته ليعلم إحسان المحسن وإساءة المسيء. وهو قوله تعالى أيكم أحسن عاملا أي أعمل بطاعة الله تعالى. ولئن قلت للكفار بعد خلق السماوات والأرض وبيان قدرته إنكم مبعوثون من بعد الموت كذبوا بذلك وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أي باطل وخداع. قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أجل وحين معلوم ليقولن ما يحبسه، ما يحبس العذاب عنا تكذيبا واستهزانا. فقال الله سبحانه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم إذا أخذتهم سيوف المسلمين لم تغمد عنهم حتى يباد الكفر وتعلو كلمة الإخلاص وحاق نزل وحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب والقدر. ولئن أذقنا الإنسان يعني الوليد بن المغيرة منا رحمة رزقا ثم نزعناها منه إنه ليأوس مؤيس قانط كفور كافر بالنعمة يريد إنه لجهله بساعة رحمة لا يستشعر القنوط واليأس عند نزول الشدة. والأظهر طبعا أن المقصود جنس الإنسان ولا يقتصر على الوليد بن المغيرة. نعم أحسن الله عليك. قال ولئن أذقناه نعماء الآية معناه إنه يفطر فينسى حال الشدة ويترك حمد الله على ما صرف عنه، وهو قوله ليقولن ذهب السيئات يعني مثل الآن هنا نعماء هي الصحة والضخاء والسعة في الرزق ما ذكرها الواحد رحمه الله تعالى من بعد ضراء مست أي بعد ضر وفقر وشدة. نعم أحسن الله إليكم. قال ولئن ذقناه نعماء الآية معناه إنه يبطر فينسى حال الشدة ويترك حمد الله على ما صرف عنه، وقوله ليقولن ذاب السيئات عني فارقني الضر والفقر إنه لفرح فخور. يفاخر المؤمنين بما وسع الله عليه ثم ذكر المؤمنين فقال إلا الذين صبروا، والمعنى لكن الذين صبروا على الشدة والمكاره وعملوا الصالحات في السراء والضراء. قوله تعالى فلعلك تارك الآية قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا حتى نتبعك، وقال بعضهم هل لا أنزل عليك ملك يشهد لك بالنبوة والصدق أو تعطى كنزا تستغني به أنت وأتبعك. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع سب آلهتهم، فأنزل الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه أي لعظيم ما يرد على قلبك من تخليطهم تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك، وضائق صدرك بأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير، عليك أن تنذرهم وليس عليك أن تأتيهم بما يقترحون والله على كل شيء وكيل حافظ لكل شيء. قوله أم يقولون بل أن يقولون افتراه افترى القرآن واتى به من قبل نفسه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مثل القرآن في البلاغة مفتريات بزعمكم، وادعوا من استطعتم من دون الله إلى المعاونة على المعارضة إن كنتم صادقين أنه افترى، فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم يستجب لكم من تدعونهم إلى المعاونة ولم يتهيأ لكم المعارضة فقد قامت عليكم الحجة فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أي أنزل والله عالم بإنزاله وعالم أنه من عنده، فهل أنتم مسلمون؟ استفهام معناه الأمر كقوله فهل أنتم منتهون. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا أي من كان يريدها من الكفار ولا يؤمن بالبعث ولا بالثواب والعقاب نوفي إليهم أعمالهم جزاء أعمالهم في الدنيا، يعني إن من أتى من الكافرين فعلا حسنا من إطعام جائع وكسوة عار ونصرة مظلوم من المسلمين عجل له ثواب ذلك في دنيا وبالزيادة في ماله، وهم فيها في الدنيا لا يبخسون لا ينقصون ثواب ما يستحقون، فإذا وردوا الآخرة وردوا على عاجل الحسرة إذ لا حسنة لهم هناك، وهو قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية صلى الله عليه وسلم. أفمن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه وهو القرآن ويتلوه شاهد وهو جبريل عليه السلام منه من الله عز وجل لا يريد أنه يتبعه ويؤيده ويشهده ومن قبله ومن قبل القرآن كتاب موسى التوراة يتلوه أيضا في التصديق لأن موسى عليه السلام بشر به في التوراة، فالتوراة تتلو النبي صلى الله عليه وسلم في التصديق لأن موسى عليه السلام بشر به في التوراة، فالتوراة تتلو النبي صلى الله عليه وسلم في التصديق. وقوله إماما ورحمة يعني أن كتاب موسى كان إماما لقومه ورحمة وتقدير الآية. أفمن كان بهذه الصفات كمن ليس يشهد بهذه الصفة فترك ذكر المضاد له؟ أولئك يؤمنون به يعني من آمن به من أهل الكتاب، ومن يكفر به من الأحزاب أصحاب الكفار فالنار موعده فلا تكن في مرية من هذا الوعد إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني أهل مكة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بس الأخ عبد الكريم يغلق اللاقط وال كاميرا بس. نعم. قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له ولدا وشريكا، أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة ويقول الأشهاد وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله إبعاده من رحمته على الظالمين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. تقدم تفسير هذه الآية، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي سابقين فائتين، لم يعجزون أن نعذبهم في الدنيا ولكن أخرنا عقوبتهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء يمنعونهم من عذاب الله، يضاعف لهم العذاب لإضلالهم الأتباع، ما كانوا يستطيعون السمع لأني حلت بينهم وبين الإيمان، فكانوا صما عن الحق فلا يسمعونه وعميا عنه فلا يبصرونه ولا يهتدون. قولوا أولئك الذين خسروا أنفسهم دقيقة. طبعا لابد من المشاركة الصوتية من الولد عبد المحسن الله يصلحه. قولوا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي سابقين فائتين لم يعجزون أن نعذبهم في الدنيا ولكن أخرنا عقوبتهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يمنعونهم من عذاب الله يضاعف لهم العذاب لإضلالهم الأتباع ما كانوا يستطيعون السمع لأني حلت بينهم وبين الإيمان فكانوا صما عن الحق فلا يسمعونه وعميا عنه فلا يبصرونه ولا يهتدون أولئك الذين خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار وضل عنهم ما كانوا يفترون بطل افتراؤهم في الدنيا فلم ينفعهم شيئا لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم اطمأنوا وسكنوا وقيل تابوا مثل الفريقين فريق الكافرين أو فريق الكافرين وفريق المسلمين كالأعمى والأصم وهو الكافر والبصير والسميع وهو المؤمن هل يستويان مثلا أي في المثل أي هل يتشابهان أفلا تذكرون أفلا تتعظون يا أهل مكة ولقد أرسلنا يعني تقدير الآية مثل فريق الكافر كالأعمى والأصم ومثل فريق المؤمن كالسميع والبصير أحسن الله عليكم قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لهم يا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أي أنذركم لتوحدوا الله وتتركوا عبادة غيره إني أخاف عليكم بكفركم عذاب يوم أليم مؤلم فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم الأشراف والرؤساء ما نراك إلا بشرا مثلنا إنسانا مثلنا لا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أخساؤنا يعنون من لا شرف لهم ولا مال بادي الرأي اتبعوك في ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك وما نرى لكم يعنون لنوح وقومه علينا من فضل وهذا تكذيب منهم لأن الفضل كله في النبوة بل نظنكم كاذبين ليس ما أتيتنا به من الله أحسن الله شيخ هنا قال بادي الرأي أي في ظاهر الرأي هل يصح أن نفسرها بادي الرأي أي في ابتداء الأمر لحظة خلني بس كيف يا شيخ ما هو السؤال قال بادي الرأي قال اتبعوك في ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك هل يصح أن نقول في تفسير قولي بادي الرأي أي في ابتداء أمريكا لا هو حسب القراءة البادي من البدو وهو الظهور قراءة أبي عمرو بادي الرأي يعني أول الرأي فعلى قراءة أبي عمرو يكون بادي الرأي يعني أول الرأي يعني اتبعوك حين ابتدأوا يعني ينظرون في أول الأمر يعني لو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك واضح وقوله بادي الرأي يعني ظاهر الأمر وباطنهم على خلاف ذلك فيكون هنا المعنى مختلف وعلى قول أن المعنى واحد يعني إذا قلنا أن بادي الرأي بمعنى أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون اختلف المعنى وإذا قلنا بادي الأمر أول بدو الأمر فيكون المعنى واحد أحسن الله عليكم وإليك قال وما نرى لكم يعنون لنوح وقومه علينا من فضل وهذا تكذيب منهم لأن الفضل كله في النبوة بل نظنكم كاذبين ليس ما أتيتنا به من الله قال يا قوم أرأيتم أي أعلمتم إن كنت على بينة من ربي يقين وبرهان وآتاني رحمة من عنده نبوة فعميت عليكم فخفيت عليكم لأن الله تعالى سلبكم علمها ومنعكم معرفتها لعنادكم الحق أنلزمكم قبولا ونضطركم إلى معرفتها إذا كرهتم ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا سألوه طرد المؤمنين عنه ليؤمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم على سواء فقال لا يجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصغر شؤونهم. وهو قوله إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون أن هؤلاء خير منكم لإيمانهم وكفركم. ويا قوم من ينصرني من الله؟ من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله يعني مفاتيح الغيب. وهذا جواب لقولهم اتبعوك في ظاهر ما نرى منهم وهم في الباطن على خلافك. فقال مجيبا لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله غيوب الله ولا أعلم الغيب ما يغيب عني مما يسترونه في نفوسهم فسبيلي قبول ما ظهر منهم ولا أقول إني ملك. جواب لقول ما نراك إلا بشرا مثلنا. ولا أقول للذين تزدري تستصغر وتستحقر أعينكم يعني المؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم أي بضمائرهم وليس علي أن أطلع على ما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين إن طردتهم تكذيبا لهم بعدما ضار لي منهم الإيمان. وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم أي يضلكم ويوقع الغي في قلوبكم لما سبق لكم من الشقاء. هو ربكم خالقكم وسيدكم وله أن يتصرف فيكم كما شاء. قولوا أم يقولون بل أيقولون افتراه اختلف فما أتى به من الوحي اختلق أي عندكم في الوسيط كان هنا خطأ اختلف نعم كيف في الوسيط اختلق أو كيف أم يقولون افتراه بل أيقولون افتراه اختلق هنا مكتوب عندنا اختلف لا حتى عندي اختلق افتراه اختلق الوحي وأتى به من عند نفسه إذن خطأ عندنا اختلق نعم قال أم يقولون بل أيقولون افتراه اختلق ما أتى به من الوحي قل إن افتريته فعلي إجرامي عقوبة إجرامي وأنا بريء مما تجرمون من الكفر والتكذيب. وقولوا فلا تبتئس لا تحزن ولا تغتم واصنع الفلك بأعيننا بمرأ منا وتأويله بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك. هنا يا شيخ تأويل كيف يا شيخ؟ قال بأعيننا وتأويله بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك. أي نعم هو واضح أنه ينفي صفة العين. أحسن الله لك. قال وذلك قال ووحينا وذلك أنه لم يعلم صنعة الفلك حتى وإلا لا شك أن السياق المقصود به يعني بمرأة منا حيث نراك وبحفظنا ونحو ذلك لكن فيه إثبات صفة العين لله عز وجل. الشيخ لا يقال هذا الأسلوب إلا لمن اتصف بهذه الصفة. نعم الوثيق أثبت هذا القول قال ابن عباس بمرأة منا وقال الضحاك منظر منا وقال الربيع نعم ثم أثبت قوله قال التأويل بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك. قال ولا ووحينا وذلك أنه لم يعلم صنعة الفلك حتى أوحى الله إليه كيف يصنعها ولا تخاطبني لا تراجعني ولا تحاورني في الذي طبعا قيل بأعيننا يعني بأعين الملائكة بأعين ملائكتنا اي نعم وعلى هذا المعنى لا تكون من آيات الصفات لكن الراجح هو الأول. قال ولا تخاطبني لا تراجعني ولا تحاورني في الذين ظلموا في إمهالهم وتأخير العذاب عنهم وقوله إن تسخروا منا أي لما يرون لما يرون من لما يرون من صنع الفلك، فإنا نسخر منكم ونعجب من غفلتكم عما قد أضلكم من العذاب، فسوف تعلمون من يأتي عذابه يخزيه، أي فسوف تعلمون من أخسر عاقبة، حتى إذا جاء أمرنا بعذابهم ولكن وفار التنور بالماء، يعني تنور الخابز، وكان ذلك علامة لنوح عليه السلام، فركب السفينة قل نحمل فيها في الفلك. طبعا هذه على أحد المعاني أن العلامة هي يعني إذا رأوا الماء يفور من التنور، إذا رأيته يفور من تنور الخبز الذي يخبز فيه وكان تنورا من حجارة، فاركب أنت وأصحابك وأنبع الله عز وجل الماء من التنور، فيقال إن امرأته علمت به فقالت يا نوح فار الماء من التنور، فقال جاء وعد ربي حقا. وقيل التنور وجه الأرض، العرب تسمي وجه الأرض تنورا، يعني إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك. نعم. هنا يا شيخ نقل في الحاشية هذا الكلام، قال وهذا التفسير الذي اختاره المؤلف قول حسن ورجحه الطبري، حيث قال وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول من قال هو التنور الذي يخبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، ثم قال وفار التنور الذي جعلنا فورانه بالماء آية مجيء عذابنا بيننا وبينه لهلاك قومه، انظر تفسير ابن جرير. اي نعم صحيح. قال وكان ذلك علامة لنوح عليه السلام، فركب السفينة قل نحمل فيها في الفلك من كل زوجين، من كل شيء له زوج اثنين ذكرا وأنثى، وأهلك واحمل، أهلك يعني ولده وعياله إلا من، وغالب الأقوال التي في هذه المسألة ليست من باب، وغالب الأقوال حتى التي في التفاسير ليست من قبيل التعارض، يعني إذا قيل وجه الأرض وإذا قيل التنور الذي يخبز فيه، أو يعني قيل أعالي الأرض، قيل يعني المعاني الأخرى التي ذكرت، فليس بينها تناقض، لكن الأظهر كما ذكر ابن جرير أن التنور خروج الماء من التنور كان علامة على مجيء العذاب ليركبوا السفينة. نعم أحسن الله عليكم، لأن الله عز وجل قال ففتحنا أبواب السماء بماء إيش منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم قال واحمل أهلك يعني ولده وعياله إلا من سبق عليه القول، يعني في من كان في علم الله أنه يغرق بكبره، وهو امرأته واغلة أو واعلة وابنه كنعان، هكذا عندك في الوسط واغلة أو واعلة؟ عندي واعلة بالعين. ها نعم إيه كأنه هي بالعين المهملة. قال واعلة واعلة خطأ، هذا يبدو الأخطاء كثيرة في هذه النسخة الشيخ، طب منها يعني مزينة ومزكرشة، لكن لو أيضا يعني الشيخ صفوان حفظه الله من أهل الصنعة، يعني ليس بأجنبي عن العلم، يعني الشيخ ما شاء الله محقق معروف، لكن كأنه يعني استعجلوا في إخراج الكتاب والله أعلم، ربما قال يراجع الشيخ يراجع الطبع هذا بإذن الله، أنا أكلمه إن شاء الله. قال وهو امرأته واغلة وابنه كنعان، ومن آمن واحمل من صدقك وما آمن معه إلا قليل ثمانون إنسانا، وقال نوح لقومه الذين أمر بحملهم اركبوا، يعني الماء فيها في الفلك بسم الله. ولو يأذن التنبيه على المخالفات العقدية فهذا حسن، لكن ما أخاله يأذن. سمي الشيخ أحسن الله يكون. بسم الله مجريها أو مجريها، ومرساها يريد تجري بسم الله وترسى أو وترسي بسم الله. فكان إذا أراد أن تجري السفينة قال أن تجري السفينة قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسي أو ترسى قال بسم الله فرست، أي ثبتت إن ربي غفور لأصحاب السفينة رحيم بهم، وهي تجري بهم في موج جمع موجة. هذه آية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل. إنسان أراد يعني يفعل أي فعل فيشرع البدء بالبسملة. نعم أحسن الله. قال جمع موجة وهي ما يرتفع من الماء كالجبال في العظام. ونادى نوح ابنه كنعان وكان كافرا وكان في معزل من السفينة، أي في ناحية بعيدة عنها. يقول الشيخ سمير واغلة، على كل حال واغلة واعلة واهلة يعني الله أعلم. طب هنا يا شيخ نقل أحد الإخوة عن المراد بالتنور قال ستة أقوال. قال أحدها إنها اسم الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خير، قال أحدها إنه اسم لوجه الأرض رواه عكرمة عن علي عليه السلام، وروى الضحاك عن ابن عباس التنور وجه الأرض، قال قيل لو إذا رأيت الماء قد على وجه الأرض فاركب أنت وأصحابك، وهذا قول عكرمة والزهري. والثاني أنه تنور أنه تنوير الصبح هكذا، رواه أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه، وقال ابن قتيبة التنوير عند الصلاة، والثالث أنه طلوع الفجر روي عن علي أيضا قال وفار التنور طلع الفجر، والرابع أنه طلوع الشمس وهو منقول عن علي أيضا، والخامس أنه تنور أهله، روى العوفي عن ابن عباس قال إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك، وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه تنور آدم عليه السلام وهبه الله لنوح، وقيل له إذا فار الماء منه فاحمل ما أمرت به، وقال الحسن كان تنور. أحسن الله عليكم. قال سآوي إلى جبل أنضم إلى جبل يعصمني يمنعني من الماء فلا أغرق. قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله، لا مانع اليوم من عذاب الله إلا من رحم، لكن من رحم الله فإنه معصوم. وحال بينهما بين ابن نوح وبين الجبل الموج ما ارتفع من الماء. قال هنا ذكر البغوي وعلا. قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك اشربي ماءك، ويا سماء أقلعي أمسك عن إنزال الماء وغيض الماء نقص، وقضي الأمر أهلك قوم نوح وفرق من ذلك، واستوت السفينة على الجودي وهو جبل بالجزيرة، وقيل بعدا من رحمة الله للقوم الظالمين المتخذين من دون الله إلها. نعم صلى الله عليه. الجزيرة جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة تتبع الآن الموصل، هذا مقصوده في المكان. نعم. قوله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني كنعان من أهلي وإن وعدك الحق وعدتني أن تنجيني وأهلي أي فأنجيني من الغرق وأنت أحكم الحاكمين أعدل العادلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم، إنه عمل غير صالح، أي سؤالك إياي أن أنجي كافرا عمل غير صالح. وقيل معناه إن ابنك ذو عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، وذلك أن نوحا لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة ولده محظور عليه مع إصراري على الكفر حتى أعلمه الله سبحانه ذلك. والمعنى فلا تسألني ما ليس لك به علم بجواز مسألته، إني أعظك أنها كان تكون من الجاهلين من الآثمين. فاعتذر نوح عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه أنه لا يجوز له أن يسأل ذلك، وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي جهلي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط من السفينة إلى الأرض بسلام بسلامة، وقيل بتحية منا وبركات عليك، وذلك أنه وقيل قال العلماء هذه الآية تسلية للخلق للمؤمنين في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. نسأل الله عز وجل صلاح الذرية، الله يصلح لنا ذرياتنا يا رب. آمين. قال وقيل بتحية منا وبركات عليك، وذلك أنه صار أبا البشر، لأن جميع من بقي كانوا من نسله وعلى أمم ممن معك، أي من أولادهم وذراريهم وهم المؤمنون وأهل السعادة إلى يوم القيامة، وأمم سنمتعهم في الدنيا يعني الأمم الكافرة من ذريتي إلى يوم القيامة. قوله تلك القصة التي أخبرتك بها من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك وعن قومك، فاصبر كما صبر نوح على هذا قومي إن العاقبة للمتقين آخر الأمر بالظفر لك ولقومك كما كان لمؤمني قوم نوح. وقوله إن أنتم إلا مفترون ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم الأوثان يعني في قصة هود. وقوله يرسل السماء عليكم مدرارا كثير الدر يعني المطر ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني المال والولد. وكان الله سبحانه قد حبس عنهم المطر 3 سنين وأعقم أرحام نسائهم. فقال لهم هود إن آمنتم أحيا الله سبحانه بلادكم ورزقكم المال والولد. قالوا منكرين لنبوته يا هود ما جئتنا ببينة بحجة واضحة. وقوله اعتراك أصابك ومسك بعض آلياتنا بسوء بجنون فأفسد عقلك فالذي يظهر من عيبها لما لحق فالذي يظهر من عيبها لما لحق أو فالذي يظهر من عيبها لما لحق عقلك من التغيير. قال نبي الله عليه السلام عند ذلك إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون أي إن كانت عندكم الأصنام أنها عاقبتني لطعني عليها فإني أزيد الآن في الطعن عليها. وقوله فكيدوني جميعا احتالوا أنتم أوثانكم أنتم وأوثانكم في عداوتي ثم لا تنظروني لا تؤجلون. وقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي هي في قبضته وتناله بما شاء قدرته إن ربي على صراط مستقيم أي إن الذي بعثني الله به دين مستقيم. فإن تتولوا بمعنى تعرضوا عما دعوتكم إليه من الإيمان فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد ثبتت الحجة عليكم بإبلاغي. ويستخلف ربي قوما غيركم أي ويخلف بعدكم من هو أطوع له منكم ولا تضرونه بإعراضكم شيئا إنما تضرون أنفسكم إن ربي على كل شيء من أعمال العباد حفيظ حتى يجازيهم عليها. ولما جاء أمرنا بهلاك عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا حيث هديناهم إلى الإيمان وعصمناهم من الكفر ونجيناهم من عذاب غليظ يعني ما عذب به الذين كفروا. وتلك عاد يعني القبيلة جحدوا بآيات ربهم كذبوها فلم يقروا بها وعصوا رسلا يعني هودا عليه السلام لأن من كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل. واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبع السفلة الرؤساء والعنيد المعارض لك بالخلاف وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أردفوا لعنة تلعقهم وتنصرف معهم. ويوم القيامة أي وفي يوم القيامة كما قال لعنوه في الدنيا والآخرة ألا إن عادا كفروا ربهم قيل بربهم وقيل كفروا نعمة ربهم ألا بعدا لعاد يريد بعيد أو بعيد من رحمة الله تعالى. وقوله يعني في قصة صالح هو أنشاكم أي خلقكم من الأرض من آدم وآدم خلق من تراب الأرض واستعمركم فيها جعلكم عمارا لها. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا وذلك أن صالحا عليه السلام كان يعدل عن دينهم ويشناء أصنامهم وكانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته. فلما أظهر دعاءهم إلى الله تعالى زعموا أن رجاءهم انقطع منه وقوله مريب موقع في الريبة. قال يا قوم أرأيتم الآية يقول أعلمتم من ينصرني من الله أي من يمنعني من عذاب الله إن عصيته بعد بينة من ربي ونعمة فما تزيدونني غير تخسير أي ما تزيدونني باحتجاجكم بعبادة آبائكم الأصنام. وقولكما تنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وقولكما تنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا إلا بنسبة إياكم من الخسارة أي كلما اعتذرتم بشيء زادكم تخسيرا. وقيل معنى الآية ما تزيدونني غير تخسير لي إن كنت منصاري ومعنى التخسير التضليل والإبعاد عاد من الخير. وقوله تمتعوا في داركم عيشوا في بلادكم 3 أيام من ذلك وعد للعذاب غير مكذوب غير كذب. وقوله ومن خزي يومئذ أي نجيناهم من العذاب الذي أهلك قومه ومن الخزي الذي لزمهم وبقي العار فيهم ماثورا عنهم. فالواو في ومن نسق على محذوف وهو العذاب. قوله أخذ الذين ظلموا الصيحة لما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صيقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم. قوله ولقد جاءت رسولنا يعني الملائكة الذين أتوا إبراهيم عليه السلام على صورة الأضياف بالبشرى بالبشارة بالولد، قالوا سلاما أي سلموا سلاما أو سلموا سلاما، قال سلام أي عليكم سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنين مشوي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى العجل نكرهم أنكرهم وأوجس منهم خيفة، أضمر منهم خوفا ولم يأمن أن يكونوا جاءوا لبلاء لما لم يتحرموا بطعامه. فلما رأوا علامة الخوف بوجهه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب. قوله وامرأته سارة قائمة وراء الستر تتسمع إلى الرسل، فضحكت سرورا بالأمن حيث قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وذلك أنها خافت كما خاف إبراهيم عليه السلام. فقيل لا يا أيتها الضاحكة ستلدين غلاما، فذلك قوله فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي بعده يعقوب عليه السلام، وذلك أنهم بشروا بأنها تعيش إلى أن ترى ولد ولدها. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، وكانت بنت 99 سنة، وهذا بعني شيخا، وكان ابن مئة سنة واثنتين عشرة سنة. إن هذا الذي تذكرون من ولادتي على كبر سني وسني بعلي لشيء عجيب معجب أو معجب. صلى الله عليكم شيخ. نعم. شيخ حمدان يسأل يقول هل يصح تفسير هو أنشأكم من الأرض أي من آدم؟ في أي موضع الشيخ؟ في قصة صالح هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هو أنشأكم من الأرض، قال يعني هنا الواحد قال أي من آدم. اي نعم، شو الإشكال الشيخ؟ ويعني يا أخي يسأل هل يصح هذا التفسير؟ اي يعني هي أحد المعاني اللي ذكرت، قيل أنشأكم من الأرض، وقيل أنشأكم كما ذكر الواحد رحمه الله من آدم، خلقكم من نفس واحدة. شيخنا الشيخ عمار العسكري ونبه على قال في آية إن نقول إلا اعتراك مر معنا فالذي يظهر من عيبها أو يظهر من عيبها، قال أما في الوسيط والبسيط فالذي تظهر من عيبها، وهذا كأنه أوجه شيخ. في أي موضع شيخ؟ قصة هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا. رقم الآية. طيب الآن أنظر إليه شيخ. آية 54 نعم. إيه 54. إيه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا. إيه نعم. إيه نعم. يقول في البسيط والوسيط فالذي تظهر. إيه نعم صحيح. أحسن الله لكم. فالذي تظهر من عيبها. أي نعم. أظهر من الذي يظهر من عيبها. بجنون فأفسد عقل. شيخ باقي 10 صفحات يعني سنأخذها في 10 دقائق، تأذن لنا؟ إيه يلا توكل الله. طيب أحسن الله لكم. فيكون المعنى الذي تظهر من عيبها لما لحق عقلك من التغيير هكذا؟ أي الذي تظهره من عيبها بسبب أن عقلك متغير. أن نقول إلا اعتراك أصابك ومسك بعض آلهتنا بسوء بجنون فأفسد عقلك، فالذي تظهر يعني أنت تظهر أنت يا هود من عيبها بسبب ما لحق عقلك من التغيير هكذا يكون معناها. نعم سميش. أحسن الله عليكم. قال قالوا أتعجبين من أمر الله قضاء الله وقدره رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يعني بيت إبراهيم عليه السلام فكان من تلك البركات أن الأسباط وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة وكان هذا دعاء من الملائكة لهم وقوله إنه حميد أي محمود في أفعاله مجيد كريم فلما ذهب عن إبراهيم الروع الفزع وجاءت البشرى بالولد يجادلنا أي أقبل وأخذ يجادل رسولنا في قوم لوط وذلك أنهم لما قالوا لإبراهيم عليه السلام إن مهلك أهل هذه القرية قال لهم أرأيتم إن كان فيها 50 من المسلمين أتهلكنهم قالوا لا قال فأربعون قالوا لا قال فما زال ينقص ينقص حتى قال فواحد قالوا لا فاحتج عليهم بلوط وقال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها الآية فهذا معنى جدالي وذا وعند ذلك قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال وخرجوا من عنده فأتوا قرية قوم لوط وذلك قوله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بمجيئهم لأنه راهم في أحسن صورة فخاف عليهم قومه وعلم أنه يحتاج إلى المدافعة عنهم وكانوا قد أتوا في صورة الأضياف وضاق بهم ذرعا أي صدرا وقال هذا يوم عصيب شديد ولما علم قومه بمجيء قوم حسان الوجوه أضيافا للوط قصدوا داره وذلك قوله وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه ومن قبل أي ومن قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يعملون السيئات يعني فعلهم المنكر قال يا قوم هؤلاء بناتي أزوجكموهن فهن أطهر لكم من نكاح الرجال أراد أن يقي أضيافه ببناته فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي لا تفضحوني فيهم لأنهم إذا هجموا إلى أضيافه بالمكروه لحقت الفضيحة أليس منكم رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق لسنا لنا بأزواج فنستحقون وإنك لتعلم ما نريد أي إنا نريد رجالا للنساء قال لو أن لي بكم قوة لو أن معي جماعة أقوى بها عليكم أو آوي أنضم إلى ركن شديد عشيرة تمنعني وتنصرني لحلت بينكم وبين المعصية فلما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا إليك بسوء فإنا نحول بينهم وبين ذلك فأسر بأهلك بقطع من الليل في ظلمة الليل ولا يلتفت منكم أحد لا ينظر أحد إلى ورائه إذا خرج من قريته ورد في الحديث ما بعث الله بعده نبيا إلا كان في ثروة من قومه يعني في كثرة ومنعه قال إلا امرأتك فلا تسري بها وخليفها مع قومها فإن هواها إليهم وإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب إن موعده الصبح للعذاب فقال لوط أريد أعجل من ذلك بل الساعة يا جبريل فقالوا له أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عليها سافلا وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحتها حتى قلعها وصعد بها إلى السماء ثم قلبها إلى الأرض وأمطرنا عليها حجارة قبل قلبها إلى الأرض من سجيل من طين مطبوخ طبخ حتى صار كالآجر فهو سينكل بالفارسية فعرب بسينكل بالفارسية فعرب منضود يتلو بعضه بعضا مسومة معلمة سجيل وسجين سجيل وسجين نعم أحسن الله مسومة معلمة بعلامة تعرف بها أنها ليست من حجارتها للدنيا عند ربك في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منها إلا بإرادته وما هي من الظالمين ببعيد يعني كفار قريش يرهبهم بها قوله وإلى مدين ذكرنا تفسير هذه الآية في سورة الأعراف وقولوا إني أراكم بخير يعني النعمة والخصب يقول أي حاجة بكم إلى التطفيف مع ما أنعم الله سبحانه به عليكم من المال ورخص السعر وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يعيدهم بعذاب يحيط بهم فلا يفلت منهم أحد ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط يتموهما بالعدل بقية الله أي ما أبقى الله لكم بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم من البخس يعني من تعجيل النفع به إن كنتم مؤمنين مصدقين في نعمه قال شرط الإيمان لأنهم إنما يعرفون صحة ما يقولوا إذا كانوا مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أي لم أمر بقتالكم وإكراهكم على الإيمان وفيها دلائل النبوة وما هي من الظالمين ببعيد لأن عمل قوم لوط لم يكن مشتهرا عند العرب ولا كان يعني يفعل عند العرب لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر أمتي من يقع في مثل هذا، يتركون النساء ويقعون في الرجال. نعم، نسأل الله العافية. سلمين. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يريدنا دينك يأمرك أي في دينك الأمر بذا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان، إنك لأنت الحليم الرشيد أي السفيه الجاهل، وقالوا الحليم الرشيد على طريق الاستهزاء. قال يا قوم رأيتم أعلمتم إن كنت على بينة من ربي، بيان وحجة من ربي، ورزقني منه رزقا حسنا حلالا، وذلك أنه كان كثير المال، وجواب إن محذوف على معنى إن كنت على بينة من ربي ورزقني المال حلالا أتبع الضلال فأبخس وأطفف، يريد إن الله تعالى قد أغناه بالمال الحلال، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لست أناكم عن شيء وأدخل فيه، وإنما أختار لكم ما أختار لنفسي، إن أريد ما أريد إلا لإصلاح فيما بيني وبينكم بأن تعبدوا الله وحده وأن تفعلوا ما يفعله من يخاف الله ما استطعت، أي بقدر طاقته وطاقة الإبلاغ والإنذار. ثم أخبر أنه لا يقدر هو ولا غيره على الطاعة إلا بتوفيق الله سبحانه، فقال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أرجع في المعاد. قوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا يكسبنكم خلافي وعداوتي أن يصيبكم عذاب العاجلة مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الريح العقيم أو قوم صالح من الرجفة والصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمان الذي بينكم وبينهم كان إهلاكم أقرب الإهلاكات التي عرفوها، واستغفروا ربكم اطلبوا منه المغفرة ثم توبوا إليه توصلوا إليه بالتوبة إن ربي رحيم بأوليائه ودود محب لهم. قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفهم كثيرا مما تقول أي صحته، يعنون ما يذكر من التوحيد والبعث والنشور، وإنا لنراك فينا ضعيفا لأنه كان أعمى، ولولا رهطك عشيرتك لرجمناك قتلناك وما أنت علينا بعزيز بمنيع. أحسن الله الشيخ، هل يصح إرسال الرسل فيهم عمى؟ هنا ذكر في الحاشية قال وهذا لا يصح لأن الأنبياء موصوفون بصفات الكمال. يعني يحتاجها يعني تأمل نظر. هو يعني ذكر العلماء من صفات الأنبياء كمال الخلقة، لأنه يكون أدعى لقبول الآخرين، لكن هل يمنع هذا من العمى؟ يعني ظاهر كلام الآن المفسرين أنه مصاب ببصره وقيل ضعيف البصر، وقيل أنه ضرير، يعني أنه يجوز في الناورد يعني الشيخ ينقل الإجماع في الأحكام السلطانية على أنه لا يجوز تولي الولاية من كان أعمى. من؟ الماوردي. إيه. طيب كلام مفسرين هنا يعني يخدش في هذا الإجماع. طبعا فسر أنه الضعف هنا يعني وقيل ضعيف الخلقة البدن، وقيل يعني وحيد لا أنصار له ولا جند، لكن من فسروه بضعف البصر ماذا يفعل به من ماوردي؟ يعني هذا يخدم في الإجماع. أحسن الله عليكم. ومسألة يعني تبحث، الله أعلم. قوله قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يريد أمنع عليكم من الله، كأنه يقول حفظكم إياي في الله أولى منه في رهطي، واتخذتموه وراءكم ظهريا، ألقيتموه خلف ظهوركم وامتنعتم من قدم مخافة قومي، والله أعز وأكبر من جميع خلقه، إن ربي بما تعملون محيط خبير بأعمال العباد حتى يجازيهم بها، ثم هددهم فقال ويا قوم اعملوا الآية، يقول اعملوا على ما أنتم عليه إني عامل على ما أنا عليه من طاعة الله، وسترون منزلتكم من منزلتي، وهو قوله سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه يفضحه ويذله ومن هو كاذب منا، وارتقبوا إني معكم رقيب. هذا الآن في موسوعة التفسير المأثور ذكروا آثار يبحث في صحتها. عن علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين قال كان مكفوفا فنسبوه إلى الضعف. عن ابن عباس كان ضرير البصر كان أعمى كذلك من طريق الضحاك. عن سعيد بن جبير كان أعمى وإنما عمي من بكائه من حب الله عز وجل. وصالح عن أبي صالح بادام وإن نراك فينا ضعيفا قال كان ضرير البصر. شيخ خلنا نستطيع أن نقول يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ويعون كان يعقوب طبعا طرع عليه بسبب البكاء لكن أول ما بعث لم يكن كفيفا يعني قد ينازع لكن هنا ظاهر الآثار. وعلى أنه ممكن يستدل حتى في قصة يعقوب أنه يعني عمي في أثناء دعوته أصابه العمى. وهنا أثر عن سفيان كان أعمى وكان يقال له خطيب الأنبياء. وأثر كذلك آخر عن شريك بن عبد الله القاضي كان أعمى. نعم أحسن الله عليكم. ونقلوا بن عطية يقول وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه. واختار في قولهم ضعيفا أنه ضعيف الانتصار والقدرة وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه يعني ليس له أنصار. لكن المقصود أنه قيل أنه ضرير فكيف يقال أن الأنبياء يعني مجمع على أنهم سمي الشيخ أحسن الله عليكم. قال قوله قال إني وارتقبوا إني معكم رقيب ارتقبوا العذاب من الله سبحانه وإني مرتقب من الله سبحانه والرحمة. وقوله وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاحبهم جبريل صيحة فماتوا في أمكنتهم ألا بعدا لمدين أي قد بعدوا من رحمة الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا يريد التوراة وما أنزل الله فيها من الأحكام وسلطان مبين وحجة بينة وهي العصا وما أمر فرعون برشيد بمرشد إلى خير يقدم قومه يتقدم من النار وقوله فأوردهم النار أدخلهم النار وبئس الورد المورود المدخل المدخول. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يعني غرق ويوم القيامة يعني ولعنة يوم القيامة وهو عذاب جهنم بئس الرفد المرفود يعني اللعنة بعد اللعنة. وقوله منا قائم وحصيد أي من القرى التي أهلكت قائم بقيت حيطانه وحصيد مقسوم به قد محيا ثره. وما ظلمناهم بالعذاب والإهلاك ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فما أغنت عنهم ما نفعتهم وما دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون يعبدون من دون الله سوى الله وما زادهم وما زادتهم عبادتها غير تتبيب بلاء وهلاك وخسارة. وكذلك وكما ذكرنا من هلاك الأمم أخذ ربك بالعقوبة إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني ألا إن في ذلك يعني ما ذكر من عذاب الأمم الخالية لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس لأن الخلق كلهم يحشرون ويجمعون لذلك اليوم وذلك يوم مشهود يشهده البر والفاجر. وما نؤخر ذلك اليوم فلا نقيمه عليكم إلا لأجل معدود لوقت معلوم ولا يعلم أحد غير الله سبحانه. يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فمن الأنفس في ذلك اليوم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وهما من أصوات المكروبين والمحزومين. والزفير مثل أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده في الجو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أبدا. وهذا من ألفاظ التعبيد إلا ما شاء ربك أن يخرجهم ولكنه لا يشاء ذلك. والمعنى له شاء لا يخلدهم لقدر وقيل إلا ما شاء ربك يعني إلا مقدار مكثين في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب ثم يصيرون إلى النار أبدا. وقوله عطاء غير مجدود أي مقطوع. فلا تك يا محمد في مرية شك مما يعبد هؤلاء أي من حال ما يعبدون في أنها لا تضر ولا تنفع. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أي كعبادة آبائهم. يريد إنهم على طريق التقليد يعبدون الأوثان كعبادة آبائهم وإن لم وفهم نصيبهم من العذاب غير غير منقوص. قوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. هذه الآية تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له باختلاف قوم موسى في كتابه. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عن قومك لقضي بينهم لعجل عقابهم وفرغ من ذلك وإنهم لفي شك منه من القرآن مريب موقع للريبة. وإن كلا من البر والفاجر والمؤمن والكافر لما يعني لمن في قول الفراء وفي قول البصريين ما زائدة والمعنى وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم أي ليتمن لهم جزاء أعمالهم. فاستقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت في القرآن ومن تاب معك يعني أصحابه أي وليستقيمهم أيضا على ما أمروا به ولا تطغوا تواضعوا لله ولا تتجبروا على أحد إنه بما تعملون بصير. لا تخفى عليه أعمال بني آدم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا تداهنهم ولا ترضوا بأعمالهم يعني الكفار فتمسكم النار فيصيبكم لفحوا وما لكم من دون الله من أولياء من مانع يمنعكم من عذاب الله ثم لا تنصرون. استئناف قوله واقم الصلاة طرفي النهار بالصبح والمغرب وزلفا من الليل صلاة العشاء قرب أول الليل والزلف أول ساعة أول ساعات الليل. وقيل صلاة طرفي النهار الفجر والظهر والعصر أما المغرب والعشاء فإنهما من صلاة زلف الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات إن الصلوات الخمسة تكفر ما بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر ذلك ذكرى أي هذه موعظة للذاكرين. واصبر على الصلاة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني المصلين. فلولا كان من القرون من قبلكم ما كان منهم أولو بقية دين وتميز وفضل ينهون عن الفساد في الأرض عن الشرك والاعتداء في حقوق الله والمعصية إلا قليلا لكن قليلا ممن أنجينا منهم وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق نهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا ما أتربوا فيه آثر اللذات على أمر الآخرة وركنوا إلى الدنيا والأموال وما أعطوا من نعيمها. قوله وما كان ربك ليهلك القرى أي أهلها بظلم بشرك وأهلها مصلحون فيما بينهم أي ليس من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة أن يعني ينزل الله بهم عذاب الاستئصال كقوم لوط عذبوا باللواط وقوم شعيب عذبوا ببخس المكيال. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة مسلمين كلهم ولا يزالون مختلفين في الأديان إلا من رحم ربك يعني أهل الحق ولذلك خلق ومن خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة. وكلا نقص عليك أي كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص عليك ما نثبت به فؤادك ليزيدك يقينا. وجاءك في هذه أي في هذه سورة الحق يعني ما ذكر من أقاصيص الأنبياء ومواعظهم وذكر السعادة والشقاوة. وهذا تشريف لهذه السورة لأن غيرها من السور قد جاء فيها الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين يتعظون إذا سمعوا هذه السورة وما نزل بالأمم لما كذبوا أنبياءهم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أمر تهديد أي اعملوا ما أنتم عاملون وانتظروا ما يعدكم الشيطان إنا منتظرون ما يعدنا ربنا من النصر. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب عن العباد فيهما وإليه يرجع الأمر كله في المعاد حتى لا يكون لأحد سواه أمر وما ربك بغافل عما يعملون. وفي القراءة الأخرى تعملون أي إنه يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نعم طبعا. ولله غيب السماوات والأرض يعني غيب السماوات والأرض وشهادتهما فحذف أحد المعنيين لدلالة المعنى الآخر عليه. نعم أحسن الله يك شيخ. هنا أحد الشيخ حمدان يسأل يقول هاجر لوط عليه الصلاة والسلام من بابل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الشام فهل قوله لأهل سدوم يا قومي من باب التنزل؟ ليش من باب التنزل؟ مش وجه الإشكال؟ يعني هل هؤلاء هم قومه لأنه من أهل العراق ثم انتقل إلى الشام فهل هؤلاء قومه على الحقيقة؟ والله ما أذكر هذه الجزئية. هل تذكر فيها شيء أو أحد يذكر فيها شيء؟ يعني أنا اللي في ذهن الآن أنهم قومه لكن ما أذكر الآن شيء. إذا أحد يذكر شيء في هذا يفيدنا. أحسن الله يا شيخ. هنا ذكر الصفدي في نكت الهمدان على أخبار العميان. قال المقدمة السادسة: قال حذاق الأصوليين إن العمى لا يجوز على الأنبياء لأن مقام النبوة أشرف من ذلك، ومنعوا من عمى شعيب وإسحاق، وقالوا لم يرد بذلك نص في القرآن العظيم ليكون العلم بذلك قطعية، وأورد عليهم قصة يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن، فهذا صريح. وقالوا له تعالى: فارتد بصيرة، وبياض العين لا يكون إلا بذهاب السواد، ومتى فقد السواد حصل العمى، والارتداد لا يكون إلا عودا إلى الحالة الأولى، والحالة الأولى كان فيها بصيرة، فدل على أن الحالة التي ارتد عنها كان فيها أعمى. وأجاب المانعون بأن قوله وبيضت عيناه كناية عن غلبة البكاء وامتلاء العين بالدموع. نعم. ثم هو أصلا يعني ما الدليل على نفي ذلك؟ طيب أكمل يا شيخ، أكمل. أبشر. قال يعني بعد ما ذكر كلام، قال: فهذا مثل قوله وبيضت عيناه من الحزن، فلا يدل ذلك على العمى قطعا. وقوله تعالى فارتد بصيرا، ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه كان قد عامي بالكلية، وقالت جماعة بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان، فلما ألقوا القميص وبشروا بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه، فعند ذلك قوي ضوء بصره وزال النقصان عنه. وهذا الذي يليق بجناب النبوة المعظمة، وهو أن يكون النبي سليم الأعضاء صحيح الجوارح كامل الخلق بريئا من العاهات معتدل المزاج. ومن هنا قال الفقهاء: لا يجوز أن يكون الإمام أعمى. والصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن القاضي لا يكون أعمى. وفي المذهب وجه في جوازه مبني على أن عمى شعيب وغيره من الأنبياء صحيح. قيل: ومقام النبوة أشرف من مقام القضاء. نعم، هذا تحذير جيد في المسألة، وهذا يدل على أن الإجماع الذي حكاه الماوردي يعني لا يسلم له به. نعم. وكل الأشياء اللي بنوها يعني على أشياء عقلية، يعني أنه يستبعد، بينما الأعمى ممكن يكون أعمى وهو قادر على أن يؤدي الرسالة على أكمل وجه. فالعمى ليس كالصمم أو كالبكم أو الأبكم، هذا يعني يفتقر للبيان. لكن شعيب قيل كان خطيب الأنبياء، يعني القدرة على التبليغ والبيان موجودة، فما يخدش فيه أن يكون أعمى أو بعض العاهات التي لا تضر في تبليغ الرسالة. فمن جهة النظر ما فيه ما يمنع من هذا. نعم، بارك الله فيكم. أطلنا عليكم اليوم شيخنا والإخوة، ونعتذر منكم على هذه الإطالة. الله يبارك فيك، والله حنا مستمتعين بهذه الفوائد وهذه الدرر. لكن لو يراجع سؤال الشيخ بعد اللي عن قوم لوط حتى يعني نستفيد منه غدا إن شاء الله. إن شاء الله الدرس القادم يكون الإخوة قد بحثوا في هذا. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.